بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السابع بعد 800، ونحن مع الصفحة 58 بعد 100 والألف، والحديث إنما هو دائر في فلك، وواجب نصب إمام عدل، وجوب نصب إمام يدير شؤون هذه الأمة ويطبق أحكام شريعة الله عز وجل، ويضبط فيها الأمور، ويضرب على يد المعتدي الظالم، ويأخذ الحق للضعيف من القوي. لعل قضية وجوب نصب إمام من الأمور المتفق عليها، وإن ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن هذا الوجوب إنما ثبت بالنص. الوجوب ثبت بالنص، وقد أتى أهل السنة والجماعة من الأدلة على وجوب نصب إمام عدل من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طرأ خلاف، لعلنا ما زلنا نأكل من علقمه، هذا خلاف لا في وجوب نصب إمام، وإنما في شخصنة الإمام، حيث اتفقت الأمة على وجوب نصب إمام، مع ذلك أنها متفقة، ولكن جاء من جاء ليقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص نصا على إمام بعينه، وهو سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهل السنة والجماعة ذهبوا مذهبا آخر، قالوا ليس هناك نص يشخص الإمام الذي على الأمة أن تتبعه. ومن الأدلة على ذلك، وكون ليس هناك من النصوص ما يدل على شخصنة صحابيا بعينه، أن الصحابة هرعوا مباشرة بعد وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى ثقيفة بني ساعدة، واجتمع فيها كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، واتفقوا على تنصيب أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيع الصديق في الثقيفة، ثم تابع المسلمون بيعته في بيت من بيوت الله، وهو مسجد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا إن الواقع يدل على أنه لا شخصنة، يعني ليس هناك إمام قد نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نصا. والدليل على ذلك أن الصحابة قاطبة لو كانوا يدرون لما هرعوا إلى ثقيفة بني ساعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كفاهم اختيار إمام أو خليفة، حيث نص على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث سارعوا إلى الثقيفة دلت مسارعتهم، دلت بيعتهم للصديق على أنه ليس هناك نص. قلنا لأولئك الذين قالوا بالنص أو بوجود النص، لماذا هرع الصحابة؟ وجدوا أنفسهم في مأزق، إما أن يلغوا النص، وإما أن يكفروا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو يفسقوا الصحابة. فوجدوا أن أيسر الأمرين، لأنهم قد ركبوا رؤوسهم، أن يقولوا إن الصحابة قد كفروا بذهابهم وإعراضهم عمن وصى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هنا وقعوا في مأزق أخطر بألف مرة من قضية تنصيب إمام أو خليفة. ولا زلنا إنما نأكل من حصرم هذا التوجه، أو من علقم هذا المسار. ولذلك حيث نتتبع ما قاله العلماء من أهل السنة والجماعة في هذه القضية بعامة، جدير بأن ينتبه له المسلمون، خاصة وأننا ما زلنا في عقابيل هذه الدعوة التي بدأت مبكرة. لقيت الأمة مشكلات حتى في مضمار العقيدة، ولكنها بفضل الله عز وجل وبالتمسك بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام تخلصت وتجاوزت من مثل ما ذهب إليه المعتزلة، حيث ذهبوا إلى أن القرآن الكريم مخلوق، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن كتاب الله أو القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى تكون مخلوقة. وما زال أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا إنما يلتزمون هذا الوهج أو هذا الضياء أو هذه الهداية. لكن المسألة الأولى، مسألة الخلافة، ما زلنا إلى الآن يتقاتل المسلمون اليوم بناء على أن من خليفة؟ الخليفة أبو بكر. لا لا لا، ليس ببكر، الخليفة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. طيب لم يبقى لا أبو بكر ولا علي ولا عثمان ولا عمر، ولم يبقى هناك خلافة، وإلى الآن أنتم ما زلتم في ذلك المطعم الذي طبخت فيه طبخات لعلها تفسد العلاقة بين أفراد هذه الأمة، ولعلها تفتت هذه الأمة، ولعلها تذهب جهودها هدرا. لكن ماذا نقول إذا ركب قوم أهواءهم، امتطوا صهوات شهواتهم، نظروا إلى الخلافة على أن النبوة أسرة، كما أن النبي مصطفى من الله عز وجل وجب أن يكون ابنه مصطفى من الله تبارك وتعالى. هذا لعله يمكن أن يكون قد وقع لكن بالنص، ولكن لم يقع بالتشهي. ابن نوح عليه الصلاة والسلام وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابن نوح مات كافرا، عليه النبوة ليست وراثة، والخلافة لا تورث كذلك. ولو افترضنا أو سلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص على علي رضي الله عنه بالتصريح بالأسماء، طيب من بعد علي؟ وجدوا أنفسهم أمام سلسلة الآن، بعد علي فلان وبعد فلان فلان وبعد، طيب وبعدها الأمة متصلة الوجود. الأمة ليس وجودها بمئة سنة وخمسين سنة حتى نقول بها الخمسين سنة، كل خمس سنوات بيستلم واحد، وإنما الأمة متصلة الوجود إلى أن تلقى الله عز وجل. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والعلماء قالوا أمر الله هنا الريح الباردة اللينة التي تتحرك من اليمن فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن، عندها لا يبقى إلا شرار الناس بخفة الطير وأحلام السباع، هؤلاء عليهم تقوم الساعة. ذلك أن إبليس يتجلى لهم ويدعوهم فيعودون إلى عبادة الأصنام. إذن حيث كانت الأمة متصلة الوجود قال نحن ننتظر عند رقم 12. طيب بعد رقم 12 لماذا هنا تنتظر بعد رقم 12 ولم تفكروا أصلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى جيل الصحابة رضي الله عنهم وأوكل إليهم أمر استلام زمام إدارة الأمور، وقد اختار الصحابة، وهذا باختيار أو اختيارا موفقا، الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا نحن مع أقوال العلماء رحمهم الله عز وجل، وبحاجة إلى أن نتتبعها لنتعرف إلى متانة مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الخلافة. وإن كنا ما نقرأه الآن لعله لم يبق له رصيد في الواقع، ذلك أن الأمة قد كثرت دولها وتفرقت شعوبها، وصار هناك ما صار من المناشير التي عملت في الشجرة أو دوحة هذه الأمة، ومن سكاكين قد قطعت أوصال هذا الجسد الذي بناه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. لا مانع من هذا، من أجل على الأقل أن نتقي السموم، إنما يبثها أناس وما زالوا يبثونها، ونحمد الله عز وجل على أنهم يشططون كثيرا. والشطط أحيانا أنا لا أخاف منه بل أستريح له، لماذا شطط أستريحه؟ قال لأنه كلما اشتط المعادي لأهل السنة والجماعة دل على أنه يسير في غير طريق الهداية، لأنه كذب وكبر الكذبة، وكلما كبرت الكذبة يصبح كلامه يكذب بعضه بعضا. ورد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، طبعا يكفي هنا قبل أن أتي بحديث السيدة عائشة، اتفق الصحابة على الصديق، واتفق الصحابة على عمر، واتفق الصحابة على عثمان، واتفق الصحابة على علي رضي الله تبارك وتعالى، هؤلاء الخلفاء الراشدون. ومر معنا أن الخلافة بعد النبوة 30 سنة، وهذا ما جاءت به أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. وقلنا أن الحساب الذي أجراه العلماء فيما يتعلق بالفترة التي حكم فيها الصديق، وحكم فيها الفاروق، وحكم فيها عثمان، وحكم فيها علي، كانت 29 6 أشهر، والستة أشهر هي الفترة التي استلم فيها الحكم الحسن بعد مقتل سيدنا علي على يد الخوارج الذين كانوا معه مناصرين له، ثم أرسلوا من يقتله وهو خارج إلى صلاة الصبح إلى بيت من بيوت الله عز وجل. الحسن تنازل بعد ذلك لمعاوية في 40 هجرية، واجتمعت الأمة وسمي عام أهل السنة والجماعة أو عام الجماعة، والحمد لله رب العالمين. لكن ما زالت هناك فتنة تطل برأسها بين الحين والآخر، بل بين الحين والحين، بل بين اللحظة واللحظة، من أجل أن تفسد هذا التصور. وأكثر ما يدخل هؤلاء به على الناس أن هؤلاء أهل البيت، علما بأن أهل السنة والجماعة، وعندي أكثر من 60 صفحة من الأدلة الراسخة على أن أهل السنة والجماعة يعظمون أهل البيت ويحترمون أهل البيت ويعرفون منازل أهل البيت، لكن معرفة معتدلة، معرفة واقعية، معرفة لا تتعارض مع كتاب الله عز وجل ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أستمع لبعضهم البارحة فإذا به يقول حيث إنه فلان، يعني عم تكلم عن واحد قد أعطي الأمر التكويني والأمر التشريعي. عندهم كل الأئمة أعطوا الأمر التكويني والأمر التشريعي. الأمر التشريعي ما عندنا مشكلة فيه، يعني يؤذن له بأن يشرع، وإن كنا نعترض لأنه المشرع الحق هو الله عز وجل، وقد أذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشرع، وكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هما المصدران الرئيسان لهذه الأمة. ثم يأتي بعد ذلك الاجتهاد. الاجتهاد ليس تشريعا، وإنما بذل الجهد من أجل استنباط الأحكام من مصدره، سواء كان قرآنا أو سنة، ومنه لا يعتبر تشريعا هذا، وإنما هو استنباط، من مثل أن أستفتي العالم عن مسألة، إذا كانت هذه المسألة قد تداولها السلف نأخذها منه، يقول قال أبو حنيفة وقال مالك وقال، ولكن إن لم يكن هناك لها رصيد هنا يجتهد هذا العالم إن كان من أهل الاجتهاد، فإذا به يقول الحكم كذا وكذا، هذا ثمرة اجتهاد. ما معنى الأمر التكويني؟ الأمر التكويني يعني كل واحد من الأئمة إذا قال الشيء كن فيكون، يقول الشمس قفي في جو السماء نصف ساعة تقف نصف ساعة ضبطا، وإذا قال لليل تأخر قليلا لمدة 20 دقيقة يتأخر الليل أو يتأخر الصباح، لو افترضنا أنه ما استيقظ إلا متأخرا ولم يبقى إلا 5 دقائق، هنا لا أقول يرجو الشمس ألا تطلع أو الفجر ألا يبزغ، وإنما يقول له لا تبزغ، هذا الأمر التكويني، وهذا ما أنزل الله به من سلطان على الإطلاق. نرجع لنقول الآن عندنا أحاديث وعندنا نصوص، وأهم ما يمكن أن يركز عليه أن الصحابة كلهم وهم تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في الآيات وفي الأحاديث، الصحابة نفسهم الذين حملوا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، الصحابة أنفسهم الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. الصحابة الذين قبورهم منتشرة في بقاع الأرض من مشارق الأرض ومغاربها هم الذين ولوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم لو أنك درست حياة الصديق وعندنا مقتطفات إن شاء الله عز وجل سنقف عندها قليلا نجد أنه قد جيء بالرجل المناسب في الوقت المناسب. ذلك أن الصديق منذ أن انتقل صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى فارت فورة الردة وامتنع أناسا عن أداء الزكاة وكاد أهل الردة أن يسطوا على المدينة المنورة إلى آخر ما هنالك مما واجه الصديق من عقبات. ولكن هو الذي قال لها أينقص الدين وأنا حي؟ وإذا به مدة قصيرة جدا عبارة عن سنتين وأشهر حكم بهما، وإذا بالإسلام يلقي بجيرانه الأرض ويستقر الأمر وتنطلق الجيوش الفاتحة في مشارق الأرض ومغاربها إنجازا لما وعد الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، وانتشرت وفتح الله عز وجل البلاد على هؤلاء. الصحابة نفسهم هم الذين اختاروا الصديق، من أنتم حقيقة؟ يقول ورد عن سيدة عائشة أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال، قالت للرسول حين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا الحديث اتفق عليه كل الملل، كل الملل ما في ملة من الملل سواء وسواء وسواء، إنما اتفقوا على أن الذي صلى إماما بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في بيت السيدة عائشة يتنفس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ماذا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إن أبا بكر رجل أسيف، يعني محزان، يعني حزين رقيق، وكان رضي الله عنه لا يقرأ إلا وقد بكى وأبكى. قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر يدري أكثر من السيدة عائشة، لكنها أرادت أن تتدخل لتبعد أباها عن أن يؤم. عجيب، البنت ما تريد لأبيها أن يؤم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلنا لماذا؟ قال لأنها تخاف أن يتشاءم به الناس، خافت أن يتشاءم به الناس، لأنه إذا أما بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في قيد الحياة الصحابة لن يستريحوا، وبذلك هذا الخوف من أن يتشاءم به الناس فليصلي من صلى ولا يتشاءم الصحابة بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالت إن أبا بكر رجل أسيف وإنه ما زالت تتحدث عن أبيها إن يقم مقامك لا يسمع الناس، لأنه اختنق صوته، تختنق قراءته بالعبرات، ينشد يبكي وبالتالي يسمع الناس، لم تكن هناك سماعات، كانت كهرباء منطفئة يومها، لا يسمع الناس. فقال الآن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لقول زوجه أم المؤمنين سيدة عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قرار. وفي رواية أخرى أنها قالت لحفصة، لا حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر، قولي له يأمر عمر، يعني هي سلكت مسلك وقالت لحفصة قولي له يأمر عمر، فأبى وصاف المرضي حتى غضب وقال أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما التشبيه هنا أنتن صواحب يوسف؟ قال امرأة العزيز لما راودت يوسف عن فتاها أو فتاها ودرى النسوة في المدينة ما كان وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها، دعت النسوة وأعتدت لهن متكئا. هي في الظاهر إكرام، لكن في الباطن أردت أن يرين حسن وجمال يوسف. يعني في ظاهر إكرام، لكن في الحقيقة هي سترت رغبتها في أن ترى كل امرأة لامتها على تعلقها بيوسف، قال أن ترى جمال يوسف، ولذلك ما أن ظهر عليهن حتى أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن أنتن صاحب يوسف، ما المقصود؟ المقصود أنتن تظهرن أنه أبو بكر رجل أسير ومر عمر، لكن في الباطن أنتن تريد كل منكن أن لا يتشاءم الناس بأبيها. بالنسبة للسيدة عائشة، بالنسبة لحفصة أخذت الأمر وتوجهت به للرسول عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. والإمامة في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إمامة من قبل وزارة الأوقاف أو دائرة الأوقاف، دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، يعني وظيفة، ليست وظيفة، منزلة ومسؤولية في الوقت نفسه. ورسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام يعني كأنما إذا وجد الصديق لا يعلو عليه أحد، لا يتقدمه أحد، كما قدم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس إماما لكل الأنبياء والمرسلين، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه الصحابة. هذا متفق عليه، متفق عليه. أنا ما أريد أن أغبش الصورة التي تكلم بها أولئك الذين رفضوا هذا من أجل أن يفسدوا القضية، لكن هيات كما إذا جئنا إلى الشمس نحن وقلنا مظلمة، ما أشد ظلام هذه الشمس يا أخي، كأنما هو ليلون، أي شمس هذه، فقدت نورها، فقدت أخي من يسمع لكم؟ الشمس وهج النفس، وهج الشمس أمر تستشعر به الجلود قبل أن تراه الأبصار. ومن حديث عائشة ترفعه قال صلى الله عليه وسلم إيتوني، وهذا كتب فيه رسالة موجودة، رسالة مطبوعة قرابة 40 صفحة فيه بيان لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مما يتكأ عليه، يتكأ عليه أولئك الذين يذهبون غير هذا المذهب. لاحظ الحديث إيتوني بدوات وقرطاس أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أريت كأني بدلو بكرة، كانوا يستخرجون الماء بالدلو الجلد هذا الكبير، وفق بكرة إنما يوضع عليها الحبل وينزل الدلو إلى أسفل البئر يمتلئ ثم يشد بالبكرة لأنه يعسر شد الدلو الكبير هذا إلى فوق. وهذا ما واجهه موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى مدين ووجد الرعاة يسقون وامرأتان تذودان لا تستطيعان أن تتقدما، الرعاة الرجال الأقوياء، فسقى لهما. هنا قال أريت، أريت يعني بالمنام، ومنام الرسل إنما هو وحي من الله عز وجل، كأني بدلو بكرة على قليب، القليب هو البئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أذنوبين، يعني سنة أو سنتين، إذا بدي أنا فسرها الآن مباشرة، ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هو الدلو إذا كان مملوءة أو إذا كانت مملوءة، إذا كانت فارغة لا يسمى ذنوبا. نزعا ضعيفا سنة أو سنتين، يعني المدة كانت قصيرة جدا، وتوفي رضي الله تبارك وتعالى عنه والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى، أخذ ينضح الماء من القليب، فاستحالت غربا يعني دلوا كبيرا. فلم أرى عبقريا، ما العبقري؟ الرجل القوي الشديد من الناس يفري فريه أي يعمل عمله، حتى روى الناس وضربوا بعطن، يعني فعلا استقرت الأوضاع في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، لأن الفتوحات جلها كان على زمن عمر رضي الله عنه وغزوة اليرموك أو مقاطعة اليرموك التي قادها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان خالد وليد رضي الله عنه كان موجودا، وقد انتقل خالد من العراق إلى بلاد الشام وقتها في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال: والعطن الموضع الذي تناخ فيه الإبل إذا رويت. هذه الأحاديث ترشح الصديق مع الفاروق. لا يعني هذا أن بقية الصحابة ليس لهم رواء وليس لهم أخذ من البئر، لكن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشفافية واضحة يبين مستقبل هذه الأمة. وفعلا الواقع دل على أن الصديق قد جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الفاروق قد جاء بعد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، بل إن هناك ظواهر تدل بأوضح من هذا على أن صلى الله عليه وسلم علم بإعلام الله تعالى أن الخلافة من بعده إنما هي لأبي بكر، لكن لم يأتي نص، لم يأتي عن صلى الله عليه وسلم نص أن الخليفة من بعد أبو بكر، وإنما نصبه إماما. ولذلك في سقيف بن ساعدة من جملة الاعتمادات التي اعتمد عليها من بايع الصديق قال: نحن لا نقدم على من قدمه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم إماما، إنما قدمه إماما لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ ثم يقول هنا: إنما هي أبو بكر رضي الله عنه. فعن جبير بن مطعم، لاحظ الأحاديث كثيرة قد أوردها السيوطي رضي الله عنه في الخلفاء الراشدين، كتاب مهم جدا يتناول مناقب الخلفاء الراشدون الخلفاء الأربعة، والأحاديث فيها أقل ما يقال حسنة، هناك أحاديث صحيحة الخلفاء الراشدون. هنا قال: جاءت امرأة كما روى جبير بن مطعم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، أمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ وهذا أدب الصحابة الذي أدب الإسلام به الصحابة، قال: أرأيت يعني أخبرني، إن جئت ولم أجد، تريد إن جئت وقد مت؟ قضية الموت كانت مستحضرة، أتدري ماذا؟ من أجل أن لا يؤخر، من يرى أنه ربما مات بعد ساعة أو ساعتين ما أمر به أن يقوم به، الذي يستحضر أنه يموت ما يأمن أن يخرج من المسجد، ما يأمن أن يصل إلى المسجد، ما يأمن أن يستيقظ الصبح، وإذا كل أموره إنما هي منجزة، لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، وتنظر نفسه ما قدمت لغد مو للمستقبل كما يصور للناس، المستقبل يعني بعد 40 سنة، أنا مخطط الآن لبعد 20 سنة، صور 20 سنة علما أنه ممكن ما أصل للبيت، مشكلة هي. أنا ما أقصد الآن أن أتشائم، بعضهم ينظر نظرة سوداوية للموت، لا لا أبدا، أنا لو أردت أن أدفع درهما لفقيرين ما أوجهه الغد، لماذا لا أوجهه؟ لأنه ممكن موت، وأنا ما أريد إلا أن أقدم بين يدي موتي ما به يتقرب إلى الله عز وجل. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت يعني، لكن ما قالت متى، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ارجع للحديث، فأتي أبا بكر، واضح الكلام، واضح تماما، إذا كان هناك نص فهذا من النصوص، وليس هناك نص إلا النصوص التي تتلمس من نعلو أو من أطرافها أو ليس لها هذه الدلالات، وإنما يعني إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا من جملة الأحاديث التي يعتمد على الآخر، وحديث صحيح: إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون مات قبل موسى، واضح ما له علاقة بالخلافة يعني. وإنما يريد أن يبين مكانة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى. قد في الوقائع يعني نحن مع الوقائع، عفوا نحن ما نضد أهل البيت، بالعكس نحن نتقرب إلى الله بحب أهل البيت، والله والله والله، وهذا ليس من باب التقييه أبدا، من باب التصريح بالاعتقاد والتصور. نتقرب بحب أهل البيت، لكن أهل البيت ليسوا معصومين. أهل البيت لم يعطوا الأمر التكويني، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قال عمل هكذا بيده وقال كن فكان أسدا، فالتقم العدو ثم رد الأسد إلى بطنه. شو الكلام هذا؟ من مثل هذا أمر تكويني، يعني يقول لشيء كن فيكون. ثم قال هنا: وقد قال أبو الحسن الأشعري: يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أهل الرأي، يعني في البيعة، لو افترضنا أن الخلفاء قد انقضى وقتهم وجاء من يتبع السبيل، يكفي واحد من المشهورين، العالم الراسخ، العالم الرباني في علم وظيفة على فكرة، وهذا معروف الآن ما بحاجة لأن يتكلم به أصلا، لكن في عالم رباني يعني هو مع الله، مثل حسن البصري، مثل سفيان الثوري، هؤلاء إنما هم من العلماء الربانيين. لو جاء عالم رباني فبايع، بايع على الإمام، بايع فلانا، طبعا ما راح ببايع لص، بده يبايع أجر رجل يرى فيه مؤهلا للقيام بمهمة البيعة. البيعة ليست تشريفا وإنما هي تكليف، هي مسؤولية. من لم يشعر بالمسؤولية ليس بأهل للخلافة ولا للإمامة. يقول هنا: فقد قال عمر لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك. هذه في سقيفة بني ساعدة. عمر رضي الله عنه أول ما توجه فطلب من أبي عبيدة أن يمد يده ليبايع أبا عبيدة قبل الصديق، قال له لاحظ، قال له أبسط يدك أبايعك. أخذ منه الصحابة، أخذ منه العلماء أن رجل واحد من مثل عمر قال لي أبي عبيدة أنا بايعك، وإذا بايع انتهى انعقدت البيعة وبايعك. فقال لاحظ الآن منزلة الصديق في نفوس الصحابة، وأنا أقول وأنت تقول معي إن شاء الله عز وجل: لو جاء رجل بالقرن الملتوي 21، القرن الذي فيه ما فيه، فشتم الصديق، بأيهما أنا آخذ؟ برأي أبي عبيدة اللي عاش الصديق، ولا برأي واحد مأفون ربته المسلسلات والمسرحيات والأفن وكثير من وسائل الإعلام؟ وما أظن أنه يحسن الطهارة، ما أظن، بل ربما كان معه سلس فكري، في سلس بول، في سلس فكري، ومع ذلك وإذا به يسخف ويشتم ويسب. أنا ما أتكلم عن الصديق وحده، قل مثل هذا في خيرة خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال أبسط يدك أبايعك كان صادقا الفاروق. قال أبو عبيدة: أتقول لي هذا وأبو بكر حاضر؟ كفي شهادة واضحة، أتقول لي أبسط يدك أبايعك وأبو بكر حاضر؟ فبايع أبو بكر، ولم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار، يعني بويع انتهى الموضوع، كل من حول المدينة مطالب بأن يتبع ما انعقد عليه الإجماع في المدينة المنورة. يعني لا يحتاج الأمر إلى ما يسمى بالديمقراطية، وأنه كل إنسان ينبغي أن يضع الورقة في الصندوق هذا، الذي منهم، ما أقول كثير أنا ولا قليل، من هذه الصناديق ما هو ممتلئ قبل أن يأتوا بهذا الصندوق. هذا الصندوق يفضى به إلى المستودعات، وهذا الصندوق الثاني الذي فيه المرام، فيه النشوة. يقول هنا: فلم يتوقف أبو بكر على انتشار الخبر في الأقطار، ولم ينكر عليه، وبايع عبد الرحمن عثمان بن عفان وتبعه أهل الشورى. عبد الرحمن بن عوف هو الذي نصبه واحد من خمسة، وأقام عبد الله بن عمر السادس على ألا يكون له دور في أن ينتخب. لما طعن عمر رضي الله تبارك وتعالى شكل لجنة، قال من هذه اللجنة أنتم تختارون واحدا منكم. فعبد الرحمن بن عوف بايع عثمان رضي الله عنه. بعدما عبد الرحمن بن عوف، لو أنت الآن قرأت ما الذي فعله في ثلاث أيام، لأن المسألة كانت سريعة، حيث التقى الصحابة وطرح أسئلة، صدقني وأنا لا أبالغ في هذا، اقرأ أنت، اقرأ ماذا كان يسأل. صدقني بأن عبد الرحمن بن عوف كان من أمهر رجال القانون في العالم، أنا لست مبالغا في هذا، دقة الأداء ودقة السؤال ودقة الفحص ودقة الاختبار. هؤلاء يظن الظان أن هؤلاء بس أهل الناقة، فقط الناقة. يا من تجهل حتى أسرار خلق الناقة، أنت أجهل من صرصار في هذه المسألة. قال أبو الحسن: وإنما يكتفى بالواحد بشرط كونه عقد البيعة منه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع. يعني أنا لما أقر بأن واحد يكفي، ينبغي أن تكون هذه الكفاية قائمة على أنه بايع أمام الناس. لماذا؟ حتى لا ينكروا، لا ما بايعوا، تعرف الناس يحبون الجدل ويحبون الإنكار. وعلى هذا قالوا لا يجوز، وهذه نقطة مهمة جدا وإن كنا تجاوزناها من زمان، لا يجوز نصب إمامين في عصر واحد. لماذا يا شباب؟ قال لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات. واحد يقول سلم والثاني حرب، واحد يقول بدنا نزرع والثاني يقول بدنا نحصد، واحد يقول بدنا نساوي مداخن والثاني يقول بدنا نساوي مآذن، وواحد من إلى آخره إلى آخره، منازعات مخاصمات مفضية إلى اختلاف أمر الدين والدنيا معا، كما يشاهد في زمننا هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يعني هو حفز على أن لا تقبلوا بمجيء الثاني بعد تمام البيعة للأول. وقال الإمام الغزالي: فإن اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق. لو افترضنا ألف باء جيم ذال، كل واحد مؤهل لأن يكون إماما، واضح الكلام؟ يقول إن اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق. لكن وجدنا هنا أنه 55 مع ألف، و14 مع باء، و12 أو 7 مع جيم، والبقية مع دال. هنا ما في معنى نأخذ الأكثرية. لاحظ ماذا قال: أكثر من أكثر الخلق. المخالف الآن باغ، بما أنه انعقدت لواحد من هؤلاء الموصوفين بالأهلية، لو انعقدت له البيعة من الأكثر، مع ذلك أن من أبى أن يستجيب هذا يعتبر باغيا، يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. الباغي نسعى إلى أن يرجع، والقتل يكون تبعا، لا يقتل الباغي إلا تبعا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة. لو أنه قاتلوا يعني اقتلوا ما تفي، لكن فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قال ابن همام: وكلام غير الغزالي من أهل السنة اعتبار السبق. هناك من قال الغزالي قال الأكثر إذا اجتمع أكثر من واحد، لكن غير الغزالي قال لا، من سبق لو صرنا ألف، ومثله باء وجيم ودال، لكن بوي على ألف بالأول، هذا ما بحاجة الآن ننظر لجيم ودال أبدا، لأن السبق القضية لمن سبق. والثاني يجب رده إليه. قال ابن حزم: نحن مع أواخر هذه المسألة وأقف عند نهايتها. قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. أنا بدأت الكلام بهذا صحيح؟ لا خلاف في أنه يجب أن يكون للناس إمام، يعني أما يحتاج الناس إلى حاكم؟ إذا لم يكن هناك حاكم معناته فوضى، صار كل واحد حاكم. إذا اتفقوا على الوجوب، قلت في مختلف أنا، اتفقوا على الوجوب، وإن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، هي وظيفة الإمام، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا النجدات من الخوارج. النجدات يعني مذهب فرقة من فرق الخوارج، فرقة والأزارقة أيضا فرقة من فرق الخوارج، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمام، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. لاحظ هذه الفلسفة، قال لماذا نحتاج الإمام؟ يا أخي نحن في ما بيننا نتفق، أنا معهم ترى إذا اتفقنا ما نحتاج إمام. عموما لو افترضنا أن الدولة أقامت محاكم، لا يعني هذا أن يجب أن أدخل محكمة، لكن لو اختلفت معك ولا يمكن أن نفصل في هذا الاختلاف إلا من قبل القاضي، أما ينبغي أن نرجع للقاضي؟ من قال بأننا نتفق على الدوام؟ من قال بأننا لا يقع منا اختلاف؟ من قال بأننا إذا وقع فينا اختلاف ما ينبغي أن يقضي به القاضي الذي ينصبه الحاكم؟ لذلك نظروا قالوا لا، نحن ما بحاجة لإمام. بحاجة لماذا؟ قال نحن من قيم الحق فيما بيننا. هو تصور هذا أفلاطوني، يعني هو محلق، نقول ما في مانع. ظني أنه الذين قالوا هذا الكلام، لو أنك فتشت، وأنا ما عندي استعداد للتفتيش، لو فتشت لوجدت أن الأسرة الواحدة من هؤلاء فيها 20 خلاف، حتى بين أفراد الأسرة، بين أبناء العم وبين أخوة وبين وبين وبين، حقا. لأنه أحيانا الإنسان بيحلق بفكره، لكن دون أن يراعي أن هذا التحليق يا أخي لم تأتي به شريعة الله عز وجل. يقول هنا، قال ابن حزم: وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، يعني فنوا، والحمد لله، والله الحمد لله. وقولها ساقط، يا الله، هو ابن حزم أنشط مني على بهذا الحكم. وقال أيضا: ثم اتفق من ذكرنا، يعني من أهل السنة والمرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج، ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة على أنه يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم. لو افترضنا أنه إمام بالهند وإمام بإفريقيا، ما في مانع، خاصة إذا اتسعت البلاد، قد لا يحيط إمام بالبلاد المتسعة، وهي نظرة صحيحة على فكرة، لكن ينبغي أن لا يتناحرا فيما بينهما، وإلا هلك المشرق والمغرب معا. ولا يجوز إلا لإمام واحد إلا محمد السجستاني وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهما، واحتج هؤلاء بقول الأنصار أو من قال منهم يوم الشقيبة للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير. هو ما قصد ترى من قال في السقيفة منا أمير ومنكم أمير، هذا أحد الأنصار، ما قصد أنه أمير بمكة وأمير مدينة، وإنما نحن نستلم مثل تداول السلطة الآن، ما يسمى، ما يطرح في الإعلام تداول السلطة، يعني أنت أسبوع وأنا أسبوع، لكن قد نختلف من الأسبوع الأول. قل لك أنا، قل لا أنا، قل لك طيب لماذا لم أنا؟ قل لي ممكن أن أموت، فأنا أريد أن أذوق من برميلي السلطة لعقات ثم الودع الحياة، ما في مشكلة. ولا حجة لهم فيه، لأنهم أرادوا أن يلي وال منهم فإذا مات، هذا هو الشرح الصحيح، ولي من المهاجرين آخر وهكذا أبدا، ولم يريدوا أن يكون إمامان في وقت واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الإمامة، وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة، ولذلك سارع الفاروق فنصب 5 وأوصاهم بأن أوصاهم أو أمر عليهم عبد الرحمن بن عوف أن يسارعوا في نصب إمام لئلا تبقى الأمة بلا إمام. نرجع الكلام على مناقب الصديق، ونحن بأمس الحاجة إلى التعرف إلى أن الصحابة وفقوا كل التوفيق باختيار الصديق، وفقوا أروع التوفيق باختيار الفاروق، وكانوا أنجح ما يكون في اختيار عثمان وفي اختيار علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.